حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيت، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن.